في قلبي رسول الله، في قلبي رسول الله. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب. جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر وثواب، وهو من البدع الحسنة. والاحتفال بالمولد هو شكر لله تعالى على أنه أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر. وهذا ليس عبادة لمحمد، فنحن لا نعبد محمدا ولا نعبد شيئا سوى الله، لكن نعظم محمدا أكثر من غيره من الأنبياء والملائكة. والله تعالى امتدح الذين آمنوا بنبينا وعزروه، أي عظموه، فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عالم الأعياد في الأمم واجمع الأشعار بالنغم كالشعار. فالاحتفال بالمولد فيه اجتماع على طاعة الله، اجتماع على حب الله وحب رسوله، اجتماع على ذكر الله وذكر شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف، وشيء من صفاته الخلقية والخلقية. وفيه إطعام الطعام لوجه الله تبارك وتعالى، والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بعد هذا، كيف يحرم شخص يدعي العلم عمل المولد فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن سئلنا عن الدليل من القرآن الكريم على البدعة الحسنة، فالجواب قوله تعالى في مدح المؤمنين من أمة سيدنا عيسى عليه السلام: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالله امتدح المسلمين الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام، لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة، ولأنهم ابتدعوا الرهبانية، وهي الانقطاع عن الشهوات المباحة من غير تحريم، زيادة على تجنب المحرمات تقربا إلى الله تعالى، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج وتركوا الملذات من المطعومات والثياب الفاخرة. فالله امتدحهم على هذه الرهبانية، مع أن عيسى عليه السلام لم ينص لهم على ذلك. وأضاء الكون بأنوار من بعد ظلام أرقنا، وأضاء الكون بأنوار من بعد ظلام أرقنا، يا صاحب ظن محبته محمد حبك يجمعنا. وإن سئلنا عن الدليل من السنة المطهرة على البدعة الحسنة، فالجواب قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأفهمنا هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أمته أن البدعة على ضربين: بدعة ضلالة، وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة، وبدعة هدى، وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة. في يوم الميلاد الثاني غنيت الحب بأمرامي، في يوم الميلاد الثاني غنيت الحب بأمرامي، وشعاري في هذا العام نور الدنيا هدي محمد. فالاحتفال بالمولد سنة حسنة، ولا يقال لو كان خيرا لدل الرسول أمته عليه، فإن جمع المصحف ونقطه وتشكيله عمل خير، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما نص عليه ولا عمله. فهؤلاء الذين يمنعون أنفسهم من عمل المولد بدعوى أنه لو كان خيرا لدلنا الرسول عليه، إما أن يقولوا إن نقط المصحف وتشكيله ليس عمل خير لأن الرسول ما فعله ولم يدل أمته عليه ومع ذلك نحن نعمله، وإما أن يقولوا إن نقط المصحف وتشكيله عمل خير مع أن الرسول لم يفعله ولم يدل الأمة عليه، لذلك نحن نعمله. وفي كلا الحالين ناقضوا أنفسهم. وقد انعقد الإجماع أيضا على استحسان الاحتفال بالمولد، كما ذكر العلماء أن أول من عمل المولد هو الملك المظفر صاحب إربل في القرن السابع الهجري، وكان يحضر المولد الأكابر من العلماء وغيرهم. في يوم الميلاد الثاني غنيت الحب بأمرامي، في يوم الميلاد الثاني غنيت الحب بأمرامي، وشعاري في هذا العام نور الدنيا هدي محمد. حياتنا حب محمد، حياتنا حب محمد، محمد حبك يسمع يا كل ما فيك عظيم، كل ما فيك عظيم، هادي من أفضلتي، هادي من أفضلتي، هادي من أفضلتي. محمد نور الدهر وأكثر، محمد وافى الكون ونور، محمد هذه الدنيا محمد محمد محمد.